يجب عليه أن يلزم التوبة ويكثر من نوافل الطاعات، وكلما تذكر ذلك العهد المظلم أعلن التوبة والندم وعزم أن لا يعود، فإن للذنوب شؤما خطيرا. ما حكم الأم التي تفضل أحد الأبناء على الآخرين؟ إن كانت تفضله لبره وطاعته وقيامه بشؤونها فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، وإن كانت تفضله بدون سبب شرعي وتفضله بالعطاء فإن التفريق بين الأولاد في الهبات جور وينافي العدل كما في حديث النعمان بن بشير. نعم. يقول: من لم يتمكن من الصلاة في حجر إسماعيل وكذلك خلف المقام في عمرة سابقة هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، الصلاة خلف المقام ليست من العمرة وإنما هي من سنن الأفعال، والإتيان بذلك لمن قدر عليه أفضل. وأما في وقت ازدحام المطاف فإن الطائفين أحق بالمطاف ممن يصلي، والصلاة في حجر إسماعيل ليست من الواجبات، لكن من تيسر له أن يصلي فيه فليصلي، فإنه كما كصلاته داخل الكعبة. نعم. ما حكم من شرب بين الأذان والإقامة سهوا معتقدا أن الأذان الثاني هو الأول في الفجر؟ من شرب ساهيا أو أكل ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه ولا شيء عليه. نعم. ما حكم الشرع في قرض مقابل فائدة نظير الخدمات والمصاريف المصرفية، علما بأن هذا المصرف هو الذي يفتح الاعتماد بالفواتير؟ ما يأخذه البنك والمصرف أجرة على تحويل المبالغ من مكان إلى مكان هذه ليست من الفوائد، وهذا العمل هو الذي كان يسمى عند الفقهاء بالسفتجة. وأما ما يؤخذ على القرض من فائدة فهو الربا، وقد حرم الله الربا وأكد ذلك جل وعلا وحذر منه. يقول: جئت من اليمن بتأشيرة عمل وفي نية العمرة، فمررت بالميقات ولم أحرم حتى وصلت جدة، وبعد أيام أتيت بعمرة من جدة، هل علي شيء؟ ما دمت قادما وأنت عازم على الاعتمار فكان عليك الإحرام من الميقات، وحيث لم تفعل فعليك الفدية. نعم. يقول: إذا ماتت المرأة ولا يوجد من النساء من يغسلها هل يتولى الزوج تغسيلها؟ يجوز لزوج المرأة أن يغسلها ولو كان هناك نساء، كما يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ولو كان يوجد من يقوم به من الرجال. لكن لو ماتت امرأة وليس عندها نساء ولا زوج فلا يغسلها أقاربها، وإنما تكفن وتدفن ولا بدون تغسيل. وكذلك الرجل إذا مات وليس عنده إلا نساء ليس فيهن زوجته فإنهن لا يتولين تغسيله ومباشرة عورته، وإنما يلف ويدفن. نعم. يقول: ما هو أقل قدر من المال إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة؟ المال النصاب الزكاة من الفضة ما بلغ 200 درهم، ومئتا درهم توازي حوالي 54 ريالا فضة بالنقد السعودي. فينظر كم يساوي الريال الفضة الآن، فإذا عرفنا ما يساويه الريال الواحد يضرب 54 في ما يساوي الريال الواحد ليخرج مقدار النصاب من الفضة، والنصاب من الذهب 20 مثقالا، وهو بوزن 85 جرام من الذهب الخالص. هذا القدر إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، أو إذا حال الحول على عروض تجارة يبلغ ثمنها هذا المقدار فهي الزكاة. يقول: من يشك باستمرار عندما ينوي الوضوء قد يشك بخروج ريح أو بول، فما الحكم؟ من كان على حال طهارة فإن الطهارة لا تبطل بمجرد الشك، لا تبطل إلا بخروج ناقض الطهارة. لكن من شك وهو في خارج الصلاة فأولى به أن يتوضأ، لأن تجديد الوضوء ولو كان على طهر متيقن مشروع. أما في الصلاة أو إذا خشي فوات الصلاة فإنه لا يعتمد هذا الشك، وإنما يعتمد اليقين إذا وجد. من يعاني من وساوس الشيطان في عباداته وفي عقيدته، ما هي الأذكار التي تطرد الشيطان والشكوك؟ كل ذكر الله جل وعلا يطرد الشيطان. فإذا كبر الإنسان وهلل وسبح وحمد الله بصوت يسمعه من معه فإن ذلك يطرد الشيطان بإذن الله. كلما أحس بهذه الهواجس في الاعتقاد أو في العبادة، شك أنه كذا أو كذا، فليستعن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. قدم من تركيا ولبس ملابس الإحرام في تركيا ولم يعقد النية ولم يخبروه في الطائرة بمحاذاة الميقات حتى وصلوا جدة، فنوى هذا الرجل الإحرام ودخل في عبادته ثم عاد إلى لبس ثياب الإحرام وعقد النية من جدة، هل عليه شيء؟ أو لبس عباءته ثم عاد ولبس ملابس الإحرام وعقد النية في جدة، هل عليه شيء؟ هذا بتصرفه أكد أنه لم ينوي العمرة، لأنه لو بقي على إحرامه قيل أن النية موجودة معه، لكن الذي تأخر التلفظ بالتلبية. أما وهو لما وصل جدة لبس الملابس المعتادة، فهذا يؤكد أنه لا يزال حلا لم يحرم، فكان عليه أن يحتاط وهو يعلم أن الميقات لا بد منه، فعليه الآن الفدية إن كان واجدا، وإن كان لا يملك شيئا فعليه بدل الفدية وهو صيام 10 أيام بعد رمضان يقضيها إن شاء الله. يقول: أعمل بمستشفى، أتاني اتصال من موظف السنترال وقال بأن هناك مكالمة هاتفية غير مؤدبة، وعندما راقبنا ذلك جاء الرجل للمستشفى واختلى بالممرضة اختلاء محرما، وعرفنا الرجل وعرفنا الممرضة، ولكن تعهد بألا يعود إلى ذلك وحلفوا على المصحف، فهل نستر عليهم أم ماذا نصنع؟ إذا كانت هذه الخلوة زنا فالممرضة ينبغي أن يستغنى عنها في عملها، والرجل يحذر من العودة إن عاد يبلغ عنه، لأنكم لو قلتم أنهم زنوا ولم تثبتوا أقيم عليكم حد القذف. يقول: البعض من الناس يذبحون في يوم النحر ولكن لا ينوون بأنها أضحية لأنه لا حاجة إليها، فهل إذا نواها أضحية يجب عليه أن يوزع منها؟ وهل للأضحية نية ترفض؟ الأضحية عبادة، والعبادات لا تصح إلا بنية، وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فمن ذبح ذبيحة يوم النحر ولم ينوها أضحية فهي ذبيحة لحم، هي حل له لكنها ليست بأضحية، وإن وزع من لحمها فهو صدقة من الصدقات. نعم. رجل لم يعق عن أولاده السبعة وأراد أن يعق عنهم الآن، هل يجوز له أن يذبح بقرة واحدة عن السبعة؟ لا، بل يعق عن كل واحد بذبيحة، وإن كانوا فتيانا وفتيات فالسنة يعق عن الذكر ذبيحة وعن الأنثى واحدة. جئنا للعمرة ومعي زوجتي حاضت ولم تحرم حتى الآن ولم تعتمر ولم تدخل الحرم، فكيف تؤدي العمرة؟ إذا كانت بقدومها عازمة على الاعتمار ولم تغير هذه النية لما حاضت فعليها الرجوع إلى الميقات لتحرم منه، وإن كانت لما رأت الحيض خشية لا تبقى في مكة إلى وقت طهرها فعدلت عن نية الاعتمار. لكن لكم مدستم المدة فطهرت، فإذا كان الأمر كذلك تحرم من الحل. كيف تنعقد النية لمن أراد أن يعتمر عن غيره؟ الله يعلم النية ولمن تكون العبادة، لكن ينبغي أن يلبي عن غير فيقول لبيك عن فلان. ما الحكم في امرأة تأتي للعمرة فترهق نفسها بالهدايا الكثيرة لأبنائها وجيرانها وتحمل معها 6 حقائب كبيرة وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وقال تهادوا تحابوا، فهل هذه تكون عمرة خالصة لوجه الله وهي مشغولة ليلا ونهارا بشراء الهدايا؟ أخشى أن يكون هذا السائل أحد مرافقيها أو أولادها فيضايقها هذا العمل منها. لا شك أن التهادي من أسباب التحابب، والإسراف في ذلك أيضا مقوت، وإحسانها إلى من تحب الإحسان إليهم ابتغاء مرضات الله مما تؤجر عليه. هل من نصيحة للنساء اللواتي يلبسن العباءة على الكتف وأكثرها مخصرة وتبين تقاطيع جسد المرأة مما يلفت أنظار الرجال؟ نسأل الله أن يوفقنا جميعا لتقواه وأن يصلح حالنا وحال رجالنا ونساءنا، حال رجالنا ونسائنا، وأن يوفق الجميع للتمسك بالأخلاق الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تلبس لبسة الرجل أو تمشي مشية الرجل، ولعن المترجلات من النساء المتشبهات بالرجال. فالواجب على كل امرأة أن تحرص على التمسك بالآداب الإسلامية والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ولبس العباءة بالطريقة التي يلبسها الرجال في بلد نوع من التشبه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المرأة مأمورة أن تلبس ما يحجب أنظار الرجال عن التمتع بمحاسنها وتقاطيع جسدها. أعرف شخصا نصرانيا يريد أن يسلم وقد طلب مني مصحفا مترجم بالإنجليزية، فهل يصح إهداؤه مصحف؟ نعم، والحقيقة لا يصح أن يقال للنصارى مسيحيون، الله ما سماهم مسيحيين في القرآن، وإنما سماهم نصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، كونوا هودا أو نصارى، لم يأتي في القرآن ولا في السنة تسميتهم مسيحيين، فالحقيقة أن هذا خطأ، والمسيح بريء منهم الآن. وأما هذا السائل أو هذا المسؤول عن النصراني فاحرص على دعوته إلى الإسلام وبين له رحابة الإسلام وسماحته وأنه الدين الذي لا يقبل من أحد سواه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل له شعرات في حاجبيه تنمو طويلا، هل يجوز أن يقصها عندما تطول؟ إذا كانت تؤذيه فلا حرج، النهي عن قص الحواجب الذي يراد فيه التجميل والترقيق. نعم. اتفقت مع مندوب الشركة التي جاءت بنا من مصر للعمرة على أن أعطيه مبلغ 800 جنيه ويبقى مبلغ أدفعه له على شهرين بعد رجوعي لبلدي إن شاء الله، فهل عمرتي صحيحة؟ لا بأس ما دام أن ذلك شرط تم بينكما، فالمسلمون على شروطهم كما في الحديث، إلا ما كان من شرط أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا ليس كذلك. يقول فصلت بين الطواف والسعي في عمرة التطوع يوما كاملا جهلا مني، وذلك لأنني كنت متعبا، هل علي شيء؟ لا شيء عليه، لا يشترط أن يكون السعي مواليا للطواف بدون فاصل، لا شك أن الموالاة هي الأفضل وهي السنة، لكن إذا طرأ ما يستدعي التأخير من تعب أو إرهاق أو انشغال وقيام بأمر لا بد لك من القيام به فلا حرج عليه، الدين يسر، وقد قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. يقول إذا كان الإمام لا يترك مجالا للمأموم أن يقرأ الفاتحة فما هو القول الراجح؟ القول الراجح قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث الآخر أيما الصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب هي خداج، فالجمع بين هذا الحديثين أن معنى لا صلاة لا صلاة كاملة، لأن قوله خداج يعني ناقصة، وقراءة الفاتحة هي أهم شيء في الصلاة، ولذلك يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، ثم قال إذا قال عبدي الحمد لله، إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي إلى آخره. فإذا اقترنت سكتات الإمام إن كان له سكتات ففعل، وإذا لم يكن له سكتات فاقرأ الفاتحة وهو يقرأها. يقول جئت إلى مكة محرما للعمرة تطوعا وأقمت في جدة 4 أيام وأحرمت منها ثم أديت العمرة، ماذا علي الآن ولا أستطيع ذبح ذبيحة؟ ما دمت قدمت إلى جدة وأنت تقصد العمرة فكان عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به، وحيث لم تحرم منه فقد ارتكبت محظورا وجزاؤه فدية ذبيحة، فإن كنت لا تملك الذبيحة ولا تقدر ولا تعمل أن تقدر في المستقبل فصم بعد رمضان 10 أيام. تقول السائلة امرأة متزوجة وام لطفلين، الزوج يقيم علاقات مع النساء، هل يجوز لها ان تطلب الطلاق؟ ان كان يقيم علاقات زنا فانه يجب عليها ان تطلب الطلاق، وان كان علاقات مغازلة في الكلام ولا يقع شيء وراء ذلك فان شاءت طلبت الطلاق وان شاءت صبرت. اما اذا كان يزني فالله يقول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. ما الحكم في من يرى انه من افضل الناس ويصف غيره من المسلمين بانهم سفهاء نظرا لما رأى من بعضهم شيئا يكرهه؟ الله يقول فلا تزكوا انفسكم. ينبغي للانسان الا يرتفع بنفسه الى فوق الناس، ثم ان الانسان اذا اعجب بما هو فيه فانه يكون على هوة الخطر وعلى حد جرف يخشى ان ينهار به. يقول هل هناك تقسيم للعلو فيكون علو الله خاص وعلو الخلق عام ومطلق؟ السؤال في الحقيقة لا قيمة له، وهل احد يفكر ان علو الخلق يكون كعلو الله؟ علو الله انه فوق العرش فوق السماوات، واما علو الناس فالعلو الحسي ان يكون الناس في الانسان في جبل او على سطح بيت، والعلو المعنوي ان يكون له نفوذ وسلطان وتدبير. هل يجوز السعي تطوعا؟ لا، العبادة توقيفية، لا يتقرب الى الله الا بشيء شرعه رسول الله، وهو لم يشرع السعي الا في حج او عمره. يقول هل ثبت حديث صحيح ان هناك صلاة حاجة وماذا يقال فيها من دعاء؟ هي صلاة الحاجة هي كصلاة الاستخارة ونقوم مثلها، وقد ثبت الحديث في ذلك. يقول كبر الامام الليلة لصلاة العشاء فكبرت بعده، ولما كان في الركعة الثانية ذكرت اني لم انوي صلاة العشاء واستحضرت صلاة القيام، وانما استحضرت صلاة القيام، فقلت في نفسي بما اني على سفر ساسلم بعد التشهد الاوسط ثم اكبر مع الامام واصلي معه الركعتين واجعلها انا صلاة العشاء ركعتين لاني مسافر، هل فعلي صحيح؟ بل فعلك خطأ، ويبدو لي انك عندك وسوسة، فاعد صلاة العشاء، لان من صلى من المسافرين خلف امام مقيم وجب عليه ان يصلي صلاة المقيمين. يقول اقنعت زوجتي بامر الحجاب وتكلمت معها كثيرا في هذا الشأن حتى اقتنعت وارتدت الحجاب، وبعد مرور 3 أشهر نزعته بسبب الأهل وأصدقائها، فماذا أفعل ولي منها 5 أولاد؟ اجتهد في نصحها وإرشادها وبيان أن الجنة لا تدرك إلا بالصبر على التمسك بدين الله، وأما أن يتأثر الإنسان بالعواطف الناس وأفكارهم فهذه من الفتن، والله يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. تحدث معها حديث المحب المشفق الخائف وان شاء الله توفق. يقول كنت على سفر وبسبب البحر مر بي صداع ووجع في البطن فتقيأت وانا صائم، هل علي شيء؟ اذا تقيأ الانسان متعمدا ان يتقيأ فقد افسد صومه، واذا كان غلبه القي هو الذي يسمي الفقهاء ذرعه القي، فإذا ذرعه غلبه وقى فالصيام صحيح. أما إن كان هو لما أحس بالصداع أراد أن يستفرغ فاستفراغه يفسد الصيام. ما حكم الصلاة في مسجد يكون في محرابه مكتوب من جهة الله ومن الجهة الأخرى محمد بدون عبده ولا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة صحيحة، لكن ينبغي أن تمسح هذه الكتابة، لأنه لا يصح أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم ندا لله. أما إذا كتب عن كلمة الله الله أكبر وعند محمد رسول الله فلا حرج، إلا أنه يكره زبرقة المساجد وتنقيش ونقش ما يشغل المصلي بالنظر إليه. نعم. يقول: ما حكم من صلى في الزاوية وهي معبد للصوفية خاصة الفرقة التيجانية؟ في كلمة الزوايا هي عند الصوفية مساجد صغيرة يخلو الواحد منهم أو يأتي من يصلي، ثم صار يغلب على المساجد الصغيرة عندهم تسمية الزوايا. الصلاة تصح في كل مكان طاهر ليس فيه قبور، إلا أنه يكره أن تقصد مثل هذه الأماكن ويزعم أن فيها بركة، أن فيها بركة خاصة، بل المساجد خير منها. يقول: هل لو مر الرجل أو المرأة من أمام المصلي الذي يصلي منفردا تكون صلاته قد بطلت؟ لا، هي لا تبطل، لكن المرور بين يدي المصلي إذا كان بإمكان المار أن يجد طريقا غير ما بين يدي المصلي فإنه يحرم عليه ذلك، وعلى المصلي أن يمنعه في المسجد الحرام أو غيره. وأما في حال الازدحام والضيق والضنك فإنه لا ضرر ولا ضرار، ومنع الإنسان من الانتقال قد يردك الناس ويسبب مشقة، فلا حرج إن شاء الله. يقول: كان أبي يعمل في بنك وقد بنى لنا بيتا بالمال الذي يأخذه من عمله في البنك، والآن ليس عندنا قيمة البيت حتى نخرجه بنية التخلص، فكيف نفعل؟ الإنسان ولو خدم في بنك أو عند كافر والكافر كسبه محرم، ما دام يقبض أجرة على عمل يقوم به فلا حرج عليه. يقول: هل الركعتين بعد طواف التطوع مشروعة؟ نعم، كلما طاف الإنسان سبعة أشواط حول هذا البيت العتيق شرع له أن يصلي ركعتين في أي وقت من الأوقات. يقول: نريد الجواب الشافي حول مشروعية القنوت قبل النصف من رمضان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي القيام بالناس إلا مرتين أو ثلاثة. الصحابة صلوا في عهد أبي بكر وعمر، لكنهم في عهد أبي بكر جماعات، جماعة تصلي هنا وجماعة هنا، فدخل عمر رضي الله عنه في خلافته ورآه موزع، قال: أرى لو جمعنا الناس على قارئ واحد لكان أولى، ثم جمعهم على واحد. يأتي شخص في القرن الخامس عشر ويستنكر، الحقيقة أن هذا الاستنكار في غير محله. يقول سماحة الشيخ، يقول: قلت البركة ونضبت المياه إلا ما شاء الله، لأن الكثير من الناس يشهدون شهادة زور بأن المزرعة أو الأرض محيا من قبل عام 87 هجرية، فما حكم ذلك؟ لا شك أن الكذب محرم إلا في حدود ما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر عليه أفضل الصلاة والتسليم أن الكذب لا يحل إلا في ثلاث مواقع: بين الرجل وامرأته فيما يتعلق بإصلاح الأسرة، لأن لا يكذب أحد منهم على ارتكاب محرم على نهي محرم، وبين المسلمين والكفار في حال الحرب والقتال، والكذب لإصلاح شأن المتنازعين جماعة أو اثنين. هذه الأمور الثلاثة أذن المصطفى صلى الله عليه وسلم بالكذب الذي يحقق مصلحة، وما سوى ذلك فلا يحل الكذب أيا كان. أسكن في مكة وأعمل في الطائف، حيث يبعد مكان عملي حوالي 105 كيلومتر، أداوم يوميا، هل يحق لي أن أجمع العصر مع الظهر؟ لأني إذا خرجت من عملي أصل بيتي الساعة 3:30 أو الساعة 3، وإذا جاز لي هل أقصر أم أجمع صلاة العصر؟ ما دام أنك تفعل هذا كل يوم وتصل إلى بيتك وقت دخول صلاة العصر، فأرى لك أن تصلي الظهر هناك مع أصحابك، وإذا أمكم مقيم تصلي صلاة المقيمين، وتصلي العصر في مكة لتفوز بالمضاعفة 100,000 صلاة، ولا تحرص على التساهل أو التسهيل على نفسك في أمر مصلحته ضئيلة. ما حكم من ينظر إلى الكعبة وهو يصلي صلاة الجماعة؟ لا تبطل صلاته إلا أن النظر إلى موضع السجود أفضل. ما حكم الصلاة بدون انغطاء الرأس؟ الصلاة صحيحة، لا يشترط لصحة الصلاة إلا ستر العورة سترا تاما، وما سوى ذلك فتكميلي. مثلا لا يصلي الإنسان وليس على عاتقه شيء، كما في حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، احرصوا على الزينة، أي البسوا كأفضل ما يكون، لكن ذلك ليس حتميا. تقول نرى البعض من الناس يسجدون بعد أن يسلم الإمام، فما حكم ذلك؟ بدعة، اتباع الإمام مطلوب، وإذا كان قد سهى يقصد سهو فهذا جهل منه. السهو الذي يطرأ للمأموم وهو خلف الإمام لا يجعله ينفرد بزيادة عن الصلاة الإمام. يقول هل يجوز إفراد يوم السبت بالصيام كقضاء أو كفارة؟ النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم السبت بالصيام، ونهى عن إفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم الجمعة شدد فيه، وأمر من صام لما أخبره أنه لن يصم اليوم الماضي ولن يصوم يوم غد أمره بالفطر، والسبت أخف من ذلك، الأولى لا يصوم، لكن إن صام لا يقال إنه باطل. تقول السائلة تعمل معلمة في مدرسة في بلدها، ونسبة الرجال في التدريس في هذه البلاد 1%، والباقي فتيات، مع العلم بأن الحجاب في هذه البلاد ليس تاما، أي لا تلبس القباب، وهي تعمل مدرسة ويوجد مدير رجل، هل تكمل هذه الوظيفة أو من الأفضل أن تبقى في البيت؟ إذا كانت تقدر هي على أن تلتزم الحجاب ولا يشق عليها إذا نصحت به فلتستمر، لعل الله أن ينفع بها. وإن كانت لا تقدر أن تقوم بهذا العمل إلا بأن تطرح الحجاب وتخلعه، فإن كانت في غير ضرورة من مال فلتترك هذا العمل، وإن كانت في حال ضرورة لا أحد ينفق عليها، وإن تركت العمل لم تجد من ينفق عليها ولا مال لها، فالإثم على من يلجئها إلى ذلك العمل. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وإلى الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد.

وماذا تؤول إليه الأمور. الجهاد لا شك أنه قائم إلى قيام الساعة، ولا يمكن أن يقال إنه بطل في يوم من الأيام، وإنما إذا قامت مقوماته. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ما قاتل، ولما صار بإمكان المسلمين أن يقاتلوا قاتلوا، وكانوا في قتالهم ينتصرون على الكفار لأن الوسائل متشابهة. أما في هذا الزمن فالمسلمون للأسف تخلفوا عشرات السنين. وإذا قلنا إن دولة اليهود إنما بدأت في عام 67 هجرية تقريبا أو في قريب من ذلك، يعني 300 طيب، في هذا الوقت لم تتم 60 سنة أو قريب من ذلك، وأصبحت متفوقة على جميع أهل الشرق الأوسط. والمسلمون والعرب بعض دولهم عشرات الملايين، ثم لم يصلوا إلى ما وصل إليه. إضافة إلى أن المسلمين للأسف والدول العربية في ثورة وراء ثورة وانقلاب وراء انقلاب، ثم حكومات تأتي على أنقاض حكومات، ولا تجد أن حكومة حلت على أنقاض حكومة إلا والحكومة التالية أسوأ من الحكومة السابقة. وقد لا يستطيع الإنسان أن يستثني دولة من الدول. المسلمون ضيعوا أمر الله فضاعوا. أما الجهاد فلا أحد يستطيع أن يقول أنه لا جهاد، فإن من مذهب أهل السنة والجماعة أن الجهاد قائم إلى قيام الساعة، لكن لكل وقت ما يناسب. في هذا الوقت يمكن الإنسان أن يعين المجاهدين بالمال، من لا مال له يعينه ولو بالدعاء، وأهم الأمور أن يصلح المجاهدون، أن يكونوا معظمين للصلاة والتوحيد العقيدة، لا يعبدون إلا الله. المسلمون مظلومون في هذا الزمن، وهذه الحروب التي قامت من الكفار على المسلمين كلها حروب ظالمة جائرة، لكن المسلمين لم يكن معهم ما يعينهم، ومع ذلك صاحبهم في بلادهم أنواع من الخيانات، والله المستعان. يسأل حفظكم الله، يقول: نص بعض الفقهاء رحمهم الله على أن الفتوى إذا تعددت في بلد ما فإن للحاكم أن يفصل في الخلاف، وحينئذ يجب اتباع هذه الفتوى وليس لأحد أن يصدر فتوى تخالفها، فأرجو التوضيح حفظكم الله. الحاكم إذا خشي من الفوضى والغلبلة والاضطراب ومنع من كثير منع كثيرا من طلبة العلم من الفتية، وخاصة بالفتية من يرى ويرى الناس أنه أولى الناس بالفتية، فلا حرج، وعلى المفتي أن يحرص على إصابة الحق والاعتماد على الدليل فيما يفتي فيه، لأن ترك الناس كل يقول ما يريد وهذا يفتي وذاك يفتي يسبب للناس بلبلة واضطرابا وشكوكا. والحاكم الحازم يستشير العلماء من الأولى بأن يوكل إليه أمر الفتية، بحيث لا يفتي أحد سواه، إذا كان قادر هذا المفتي أن يغطي للبلد حاجاتها. او ان يختار معه من يقوم بكثير من الامور. لا بد للناس ان يحرصوا على ضبط الامور والعناية بصد كل ما من شأنه ان يزعزع في الناس ثقتهم بدينهم وعلمائهم. السلام عليكم. يسأل: هل يجوز لعامة الناس تغيير المنكر باليد إذا لم يحصل بتغييره مفسدة ككسر آلات اللغو والأغاني وإتلاف الخمور؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في حديث آخر لما ذكر التغيير بالقلب قال: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخاطب به الناس كلهم، لا يختص به وال دون سائر الناس، وإنما يجب على كل أحد أن يقوم بما يقدر عليه، وأن لا يكون ما يقوم به مسببا لأنواع من الاضطرابات والفوضى والتعديات. وإذا وضعت الدولة